الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الإخوة، فهذا هو الدرس الأول من دروس شرح كتاب متممة الأجرمية لمحمد بن محمد المالكي المغربي المشهور بالحطاب. قال المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذه مقدمة في علم العربية متممة لمسائل الأجرمية. هذه المقدمة من المؤلف بين أنها مقدمة تهدف إلى أمرين: أولا أنه سيتمم الأجرمية، ثانيا هذا التتميم سيكون بمنزلة الواسطة بين كتب المختصرات والكتب المطولات، بمعنى أنك إذا اجتهدت وقرأت هذا المتن وعنيت به فإنك بإذن الله تستطيع أن تدخل على الكتب المطولات الأكثر أو الأوسع من هذا الكتاب. ولذلك قال: متممة لمسائل الأجرمية تكون واسطة بينها وبين غيرها من المطولات، نفع الله بها كما نفع بأصلها في الحياة وبعد الممات. بعد هذه المقدمة التي بين فيها هذا الغرض، سيبدأ الآن بباب أو بأول باب في النحو الذي يضعه علماء النحو، وهو باب الكلام وما يتألف منه. عادة النحاة يضعون هذا الباب في أول كتب النحوية، باب الكلام. الغرض من هذا أن يعلموك ما هو الكلام الذي تطبق فيه أو عليه الأحكام النحوية. ليس كل كلام نطبق عليه الأحكام النحوية، فما هو هذا الكلام عند النحويين؟ قال: الكلام هو اللفظ. هذا أول قيد في الكلام، أول قيد في الكلام أنه اللفظ. معنى ذلك أن الإشارة وإن أفادت إلا أنها لا تعتبر كلام عند النحويين. الكلام الذي نطبق عليه الأحكام النحوية لابد أن يكون ملفوظا، هو الكلام أي اللفظ. ومعنى اللفظ هو الصوت المشتمل على بعض الحروف الهجائية. مثلا لما أقول زيد، تلاحظون أن هناك صوت خرج وهو مشتمل على بعض الحروف اللي هو الزاي والياء والدال، هذا زيد، هذا هو اللفظ. اللفظ هو صوت مشتمل على بعض الحروف الهجائية. القيد الثاني قال: هو اللفظ المفيد. يعني ليس كل لفظ يعتبر كلام، لابد أن يكون هناك قيد آخر، وهو إيش؟ الإفادة. ما معنى الإفادة؟ ما معنى الإفادة؟ هناك قيد قبل المفيد لم يذكره أو لم أراه في المتن، لكن عادة يذكرونه، لا أدري لم يذكره أو أن سقط في الطبع، قيد التركيب. عادة يقولون هو اللفظ المركب، يعني ليس كل لفظ يكون كلام، لابد يكون مركب. يعني لو قلت محمد وسكت، هذا ما يعتبر كلام عند النحويين. صح هو لفظ لكن ما لا يوجد تركيب، لابد تركب. ومعنى التركيب هو أن تضم كلمة إلى أخرى. فإذا قلت بعد محمد قائم، محمد قائم، الآن أصبح في تركيب، فهذا هو الكلام. عندك لفظ وعندك أيضا التركيب. والتركيب أيها الإخوة، أنت إذا ركبت كلمة مع كلمة ينتج عنها إحدى أمرين: إما جملة اسمية أو جملة فعلية. الجملة الاسمية إذا بدأت باسم، التركيب إذا بدأ باسم تكون الجملة إيش؟ تكون الجملة اسمية، وإن بدأت بفعل تكون الجملة فعلية. زيد قام. الآن شنوع الجملة؟ اسمية لأنها مبدوءة. طيب عكسنا، قام زيد، صارت الآن وهي فيها لفظ وتركيب. هذان قيدان. القيد الثالث في الكلام يا شباب قال هو اللفظ المركب المفيد، يعني ليس كل لفظ مركب يعتبر كلام، لابد هنا قيد آخر وهو إيش؟ الإفادة. ومعنى الإفادة أو الكلام المفيد هو الذي يحسن السكوت عليه. ما معنى المفيد؟ هو الذي يحسن السكوت عليه. يعني شلون؟ لما تقول محمد قائم، الآن هذا لفظ ومركب ومفيد، ليه؟ لأن يحسن السكوت عليه. بإمكانك أن تقول محمد قائم وتسكت، المخاطب يفهم، استفاد المخاطب أن محمد قائم. لكن لو قلت ذهبت إلى، شوف كلكم تنتظرون كلام، لو سكت هذا مش موضوع سكوت. إذا قلت ذهبت إلى وسكت هذا لا يعتبر كلام، لأنه غير إيش؟ غير مفيد، لأن هنا ما يحسن الكلام، ما يحسن السكوت، لابد أن تتمم. ومثلها الشرط، كأن تقول مثلا إن تذاكر، أنا ما قلت تنجح بس أنتم تنتظرونها، لو أسكت ما استفدتم من, من, من الشرط. ولذلك أصبح الآن الكلام إذا لم يحسن السكوت عليه يكون غير كلام عند النحويين. إذن الشرط الأول في الكلام عند النحويين أن يكون لفظا، ثانيا أن يكون مركبا، ثالثا أن يكون مفيدا وهو الذي يحسن السكوت عليه. طيب كم قيد الآن؟ ثلاثة. هناك قيد أخير وهو الرابع، قال هو اللفظ، طبعا أنتم ما عندكم مركب أضيفوها، اكتبوا المركب، هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. هذا قيد رابع، بالوضع. ما المراد بالوضع؟ يعني قال، يقول الشيخ ليس كل لفظ مركب مفيد يعتبر كلام عند النحويين تطبق عليه الأحكام النحوية العربية، لا، لابد أن يكون الكلام من وضع العرب. هذا معنى بالوضع، أي من وضع العرب. يعني لا تجد تطبق الأحكام النحوية التي تأخذها على كلام أجنبي أو فارسي، أو تأخذ القواعد الأجنبية وتطبقها على الإيش؟ على الكلام العربي، هذا لا يستقيم. الموضوعنا هو يدور حول الكلام العربي فقط، نستخرج منه الكلام القواعد ونطبق عليه القواعد، الكلام العربي. واضح هذا القيد؟ ولذلك لما كان يشمل كل اللغات أتى بالوضع، لو كان ما يشمل ما احتاج أن يجيب هالقيد. أيوة، بالوضع، يعني الأحكام التي سندرسها الآن هي تطبق على الأحكام العربية فقط. وأيضا القواعد تؤخذ من كلام العرب ولا تؤخذ من الكلام العجمي، أي غير العربي. يقول المؤلف رحمه الله بعدما انتهى من تعريف الكلام، وأقل ما يتألف، يتألف يعني إيش؟ الكلام أقل ما يتألف. ألم نقل أن لابد أن يكون هناك تركيب؟ يقول الشيخ أقلة التركيب لابد يكون من اسمين أو من فعل واسم. هذا كلام الشيخ، التركيب أقلة يتكون من هذا. تقول وأقل ما يتألف من اسم، وأقل ما يتألف يعني الكلام من اسمين، نحو زيد قائم، أو من فعل واسم. هذا الأول مثال على الجملة الاسمية، الآن بيمثل على الجملة الفعلية. قال أو من فعل واسم، نحو قام زيد، قام زيد قام فعل ماضي وزيد فاعل، هذه جملة هذه جملة فعلية. بعد ما انتهى من تعريف الكلام وأقل ما يتألف منه الكلام، أقل ما يتألف منه الكلام قال شيئين، لكن هناك إضافة أيضا يسيرة، شيئين إما تحقيقا أو تقديرا. كيف؟ يعني لما أقول زيد قائم خلاص هذا شيئان، زيد هذه كلمة وقائم هذه كلمة، إذن هو تألف من شيئين. لكن أحيانا يكون الكلام ظاهره أنه شيء واحد لكن في التحقيق أنه شيئان، مثل أن تقول قم، قم هذا جملة كلام، كلام كيف يكون كلام؟ ما عندك إلا كلمة واحدة قم، وأنت تقول لابد أن يكون من كلمتين أقل شيء. نقول نعم، هناك كلمة مقدرة وهي الفاعل، لأن التقدير قم أي أنت. فإذا هنا الكلمتان، هنا في هذه الجملة كلمتان في التقدير، كلمتان في التقدير. نعم. بعدما عرف الكلام أراد أن يعرف الآن أجزاء الكلام، الكلام مما يتكون. الكلام هو عبارة عن كلمات، كلمات مضمومة ضم بعضها إلى بعض أصبحت كلام. فالآن سيعرف الكلمة، ما هي الكلمة التي من خلالها يتكون الكلام؟ قال المؤلف الآن انتبهوا لها، والكلمة، يعرف الآن الكلمة. ليش يعرف الكلمة؟ بدأ أولا بالعموم ثم بالخصوص، مما يتكون الكلام من كلمات. طيب ما الكلمات؟ مفردها كلمة، ما هو تعريف الكلمة؟ قال الكلمة قول مفرد، قول مفرد. مفرد يعني ليس جملة، مفرد ليس جملة. وقول، القول هو لفظ مفرد مفيد، يعني لما تقول زيد هذا قول، لما تقول دايز عكست الحروف زيد هذه كلمة مهملة لا تعتبر قول، لا تعتبر قول. القول هو أن تكون الكلمة مستعملة، أن تكون الكلمة مستعملة. قول مفرد يعني أخرج المفرد شنه؟ الجملة. فمثلا لما تقول ذاكر محمد الدرس، أو ذا، أو ذهب محمد إلى المدرسة، ذهب لوحدها فعل وهو قول، وهو كلمة تسمى كلمة، ومحمد كلمة، وإلى كلمة، والمدرسة كلمة. إذن الكلمة قول مفرد يصدق على الاسم وعلى الفعل وعلى الحرف. قال والكلمة قول مفرد، ثم بين هذا المفرد شنه؟ قال وهي اسم وفعل وحرف. إذن الكلام مما يتكون من ثلاثة أشياء، اسم وفعل وحرف. لو تأملت الكلام العربي أي جملة ما تخرج عن هذه الثلاثة، إما أن تكون مكونة من أسماء وأفعال أو أسماء وأفعال وحروف، هذا جنس الكلام ما يطلع عن هذه الثلاثة. ولذلك دراسة النحو تدور حول هذه الكلمات الثلاث، حول الفعل وحول الاسم وحول الحرف، وكيف تركب هذه الكلمات مع بعض. هذا هدف النحوي، النحوي يبين لك كيف تركب هذه الكلمات تركيبا صحيحا، ودراستنا حول هذه الكلمات. بعد أن ذكر أن أجزاء الكلمة ثلاثة أراد الآن أن يذكر علامة كل جزء. ربما يشتبه الاسم مع الفعل أو الاسم مع الحرف، وإن لم يشتبه على العربي قد يكون هناك دارس آخر غير عربي لا يستطيع أن يفرق بين الاسم والفعل والحرف. أنا كنت أظن هذا من قبل، لكن الآن حتى العرب بعضهم لا يفرق بين الفعل والاسم. الآن عندنا علامات تستطيع أن تستعين بها على معرفة الكلمة، هل هذه اسم أو هذه فعل أو أن هذه كلمة حرف. فقط عليك أن تطبق هذه العلامات. نأخذ أولا علامات أي شيء، الاسم. يقول الشيخ: فالاسم يعرف بالإسناد إليه. الإسناد إليه، ايش يقصد الشيخ بالإسناد إليه؟ الآن عندنا كم جملة احنا في اللغة العربية؟ جملتان، جملة اسمية وجملة. الجملة الاسمية المسند إليه، في الجملة الاسمية المسند إليه هو المبتدأ، والمسند إليه في الجملة الفعلية هو الفاعل. مرة ثانية، المسند إليه في الجملة الاسمية هو المبتدأ لأنك أسندت له الخبر، والمسند إليه في الجملة الفعلية هو الفاعل لأنك أسندت له الفعل، أسندت إليه الفعل. ماذا أريد بهذا الكلام؟ هو قال من علامات الاسم الإسناد إليه، يعني كون الاسم أو كون الكلمة مسند إليها، هذا دليل على أنها اسم. معنى ذلك أن الكلمة إذا وقعت مبتدأ هذا دليل على أنها اسم، لأن المبتدأ ما يكون له اسم. الكلمة إذا جاءت فاعل هذا دليل على أنها اسم، لأن الفاعل ما يكون إلا إيش؟ إلا اسم. هذا معنى من علامات الاسم الإسناد إليه، أي أن تكون الكلمة مسند إليها. متى تكون الكلمة مسند إليها؟ قلنا في الجملة الإسمية إذا كانت مبتدأ، وفي الجملة الفعلية إذا كانت فاعل. هذا هو الإسناد إليه. سم سم مثلا محمد قائم، زين. لو الآن محمد سألتك، طبعا ندري أنها اسم، بس لو قلت لك ما دليل الاسم هنا؟ أيوة أنك إيش؟ أسندت إليه، فهذا الدليل على أنها اسم. وقد تكون في علامة أخرى أيضا من العلامات التي سنذكرها، لكن في بعض الأسماء لا تدخل عليه علامة من علامات الاسم إلا هذه اللي هو الإسناد إليه. مثل إيش؟ الضمائر، الضمير ما تدخل عليه علامة من علامات الأسماء، ما تصدق عليه إلا هالعلامة دي. كيف؟ مثلا لما أقول التاء، تاء الفاعل، اسم ولا فعل ولا حرف؟ تقول لي اسم. شو الدليل على أنها اسم؟ لا يدخلها تنوين ولا أل اللي هو العلامات اللي بتجي الآن. قال علامتها أنها تكون مسند إليها، مسند إليها، تكون فاعل. إذا قلت ذاكرت، شعر بالتاء، ضمير متصل في محل رفع فاعل، هذا دليل على أنها اسم. دليل اسميتها أنها وقعت فاعل، أي مسند إليها. هذا مثال عليها. فالاسم يعرف بالإسناد إليه، هذا علامة الأولى الإسناد إليه. العلامة الثانية من علامات الاسم الخفض. إيش معنى الخفض؟ الخفض يعني الجر. كون الكلمة مجرورة هذا دليل على أنها اسم، لأن الفعل لا يجر، والحرف أيضا لا يجر، الذي يجر هو إيش؟ هو الاسم. فإذا رأيت كلمة مجرورة فاعلم أنها اسم، فاعلم أنها اسم. والجر قد يكون بالإضافة وقد يكون بحرف جر، هذا هو الجر. ما دام الكلمة مجرورة سواء كانت بالإضافة أو بحرف جر فهذا دليل على أن هذه الكلمة اسم، لأن الفعل والحرف لا يدخلهما الخفض أو الجر كما قلنا لكم. فإذا قلت مثلا ذهبت إلى مدرسة، مدرسة اسم ولا فعل ولا حرف؟ اسم. شو الدليل على أنها اسم؟ كونها مجرورة، كونها مجرورة. طيب هذه العلامة الثانية. العلامة الثالثة قال وبالتنوين. أيضا الاسم يعرف بأي شيء؟ بالتنوين. الكلمة اللي قدامك إذا كانت منونة إيش معنى التنوين؟ كأن تقول تكرر الحركة، الفتحة تصبح فتحتين، والضمة تصبح ضمتين، والكسرة تصبح كسرتين، فتقول محمد، محمد، محمدا، هذا التنوين. هذا هو التنوين. التنوين هو إضافة لحركة، إضافة للحركة. كون الكلمة منونة هذا دليل على أنها اسم، لأن الفعل ما ينون والحرف أيضا لا ينون. العلامة الرابعة قال ويعرف وبدخول الألف واللام اللي احنا نسميه آل التعريف، مثل طالب تقول الطالب، الطالب هذا اسم. شو الدليل؟ دخول الألف واللام، لأن الألف واللام لا تدخل على الأفعال ولا على الأسماء. سم؟ ولا على الحروف، لا على الأفعال ولا على الحروف. نعم. كم علامة الآن يا شباب؟ ها؟ أربع. شنو هي العلامة الأولى؟ الإسناد إليه. العلامة الثانية الخفض. العلامة الثالثة التنوين. العلامة الرابعة أيوة الألف واللام. العلامة الخامسة قال وحروف الجر، وحروف الجر هي وحروف الخفض، لكن أيضا عندنا خطأ هنا في الطباعة. وحروف الخفض، وحروف الخفض يعني حروف الجر. كيف تكون حروف الجر علامة على أن الاسم، على أن الكلمة اسم؟ قال لك مجرد وجود حرف جر دليل على أن الكلمة اللي بعدها اسم. طيب تقول توا قايل الآن خفض، قال من علامات الاسم الخفض، والخفض نعرف أنه يكون بالحرف ويكون أيضا بالإضافة. ليش؟ لماذا هنا قال وحروف الخفض؟ قال لأن هناك أحيانا يأتي بعد حرف الجر فعل، فعل في تأويل الاسم، فيكون حرف الجر هذا دليل على أن هذا اللي بعده في حكم الاسم. مثلا أكرمك إلى أن تقوم، إلى أن تقوم. لاحظ وين حرف الجر الآن؟ إلى. الآن اللي بعد الحرف شنو؟ بعد حرف الجر أن، وبعد أن تقوم. تقوم شنوعها؟ فعل ولا اسم؟ فعل. قال وجود حرف الجر دليل على أن اللي بعده في تأويل اسم، يعني قال إلى أن تقوم معناها إلى قيامك. شوف انقلبت من فعل صارت ايش؟ اسم. لكن هذا التأويل ان شاء الله بتاخذونه في دروس متأخرة ان شاء الله، بس هذا كمثال، كمثال للتقريب. لماذا هم جابوا حروف الجر؟ لان احيانا بعض الكلمات بعد حروف الجر ظاهرها غير اسماء لكنها في تأويل الاسم. اذا مجرد وجود حرف الجر دليل على ان ما بعده اسم، اما ان يكون هذا الاسم صريح اسم، أو يكون فعل في تقدير الاسم، فعل في تقدير الاسم. سم؟ في تأويل، أي في تأويل اسم. الآن انتهينا من علامات الأسماء. أعيد مرة أخرى، الأسماء ذكر الشيخ لها من علامات الإسناد إليه، الخفض، التنوين، دخول الألف واللام، وحروف الخفض. يعني كم علامة الآن؟ خمس علامات. إذا اشتبهت عندك كلمة لا تعرف هل هي اسم ولا فعل، جرب وأدخل عليها علامة من هذه العلامات. إذا استقامت تعرف أنها إيش؟ اسم. ما استقامت تعرف أنها فعل، بيجيك علامات الفعل أيضا وبنعلمك إياها. طيب يقول والفعل يعرف، الآن بيتكلم على علامات أي شيء؟ الفعل. والفعل يعرف بقد، هذا أول علامة. يقول لك الآن قد هذه الكلمة اللي بعدها على طول فعل، لأن قد ما يجي بعدها اسم ولا يجي بعدها حرف. قد قامت الصلاة، لو سألتك الآن قام فعل ولا اسم؟ فعل. شو الدليل على أنها فعل؟ وجود قد قبلها. العلامة الثانية السين وسوف، السين وسوف. عندما أقول لك سيقوم زيد، سيقوم زيد هذه اسم ولا فعل؟ سيقوم فعل. شو الدليل على انها فعل؟ وجود السين. سيقوم زيد. طيب لو قلت سوف يقوم زيد، ها شو الدليل على انها فعل؟ وجود سوف. إذن السين وسوف وقد علامات على أي شيء؟ على أن الكلمة التي بعدها تكون فعل، تكون فعل. سام، لا، هي السين وسوف تدل على المهلة. لما تقول سأقوم يعني مو الآن، بعدين. طيب هذا اللي تفيدها السين. وكذلك سوف أقوم أيضا تفيد المهلة، لكن السين أكثر عجلة من سوف. سأقوم أسرع من سوف أقوم. واحد يقول لك سأقوم فيه سرعة شوي، لكن سوف أقوم هذا فيها إيش؟ فيها مهلة. فإذا السوف والسين معناهم واحد اللي هو التمهل، لكن هذا فيه تمهل أكثر من الآخر اللي هو سوف، فيها مهلة أكثر من السين. وهذا تفرق في القرآن الكريم، أحيانا يقول سوف وأحيانا يقول سيقول الذين كفروا مثلا. هذا فرق بين سوف يقول وسيقول. يعرف بقد والسين وسوف. وتاء التأنيث، تاء التأنيث الساكنة، هذه إذا وجدت في كلمة فاعلم أنها فعل. يعني قام، لما أقول قامت هند، الآن قام فعل ولا اسم؟ فعل. شو الدليل على أنها فعل؟ وجود تاء التأنيث الساكنة، لأن هذه التاء لا تكون لا في الأسماء ولا في أي شيء في الأفعال. إذن انتهى الشيخ الآن من علامات الفعل، وقد ذكر منها أربعا فقط: قد والسين وسوف وتاء التأنيث. سم، اي تاء التأنيث الساكنة، لا تاء التأنيث الساكنة لا تكون لا في الأسماء ولا في الحروف. ولا في الحروف، أحسن. اي لابد تاء الساكنة، تاء التأنيث الساكنة، لأن عندنا تاء تأنيث متحركة، لأن الإناث ثنتين عندنا مو واحدة. طيب الآن المتحركة هذه في الأسماء، كيف متحركة؟ عائشة، فاطمة، أليست تاء التأنيث هذه بس متحركة عليها حركة؟ هذه خاصة بالأسماء. الفعل ما تكون التاء متحركة فيه، التأنيث تكون ساكنة. قامت، شربت، أكلت، ذاكرت، هذه تاء التأنيث. ولذلك أنا قلت لكم تاء التأنيث الساكنة. نعم، لا، قمت أو ذاكرت هذه مش تاء التأنيث، هذه تاء الفاعل. وأيضا تاء الفاعل علامة من علامات الفعل، بس ما جاب الشيخ. طيب قال لما انتهى من علامات الفعل أراد أن يبين أنواع الفعل، كم نوع من أنواع الفعل. تعرفون أنواع الأفعال؟ شنو هي أنواع الأفعال؟ الماضي والمضارع وبعد والأمر، ما يطلع عن هذه الثلاثة. ولذلك الشيخ ماذا قال؟ قال وهو، شو يقصد وهو؟ يعود على شيء الفعل. وهو ثلاثة أنواع: ماض، طيب، ويعرف بتاء التأنيث الساكنة. الآن ذكر أن الأفعال ثلاثة: ماضي وأمر. بيذكر الآن ماضي وأمر ومضارع. الآن أيضا هذه الأنواع أنت محتاج أنك تعرف تفرق بين هذا ماضي ولا هذا أمر ولا هذا مضارع. ولذلك ماذا صنع الشيخ؟ بيجيب لك الماضي ويعطيك علامة كيف تعرف أن هذا ماضي، ويأتيك بالأمر ويعطيك علامته، أيضا يأتي بمضارع ويقول لك هذه علامة المضارع، بحيث أن لو اشتبه عليك من أي أنواع الأفعال هذا تعطيه هذه العلامة. نتابع الآن ماذا يقول الشيخ. وهو ثلاثة أنواع: ماض، ويعرف بتاء التأنيث الساكنة، بيناها لكم تاء التأنيث الساكنة، نحو قامت وقعدت. إذا تاء التأنيث، إذا شفت تاء التأنيث في كلمة فاعلم أن هذه الكلمة فعل وأنها فعل ماضي، لأن تاء التأنيث علامة على أنها الكلمة فعل ماضي. فأنت استفدت أمرين الآن من تاء التأنيث، استفدت أن هالكلمة فعل، واستفدت أنها فعل إيش؟ فعل ماضي. نحو قامت وقعدت، قامت فعل ماضي، شو الدليل على أنها فعل ماضي؟ وجود تاء التأنيث. يقول الشيخ ومنه، يعني ومن فعل الماضي، نعمة وبئسة. مر عليكم الأفعال لو في القرآن نعمة وبئسة، يقول نعمة وبئسة هذا فعلان ماضيان، نعمة فعل ماضي وبئسة فعل أيضا ماضي. طيب ليش الآن الشيخ جاب هالفعلين؟ الأفعال كثيرة، لماذا نص على هالفعلين؟ قال ومنه، يعني من الفعل الماضي، نعمة وبئسة. قال لأن هناك من من من من العلماء من ادعى أن نعمة وبئسة أسماء، نعمة يقول اسم بمعنى الممدوح، وبئسة يقول اسم بمعنى المذموم. احنا نقول لا، نعمة فعل وبئسة فعل، والدليل أن داء التأنيث تدخل عليه. شو تقول؟ نعمة المرأة، وتقول بئسة الطريقة. إذن دخول تاء التأنيث على نعمة وعلى بئسة دليل على أن هالكلمتين فعل ماضي وليس بأسماء. عرفتوا ليش جابها الشيخ الآن؟ لماذا نص على نعمة وبئسة؟ لأن هناك من العلماء من ادعى أن نعمة اسم وبئسة اسم، والصحيح أنهما فعلان ماضيان بدليل دخول تاء التأنيث عليهما. قال لما خلص من نعمة وبئسة، قال وليس وعسى، قال لك ليس أيضا فعل ماضي وعسى فعل ماضي. طيب ليه جاب ليس وعسى؟ لماذا؟ مثل السابق، لأن هناك من العلماء من ادعى أن ليس حرف وعسى حرف، والصحيح أنهما فعلان ماضيان بدليل دخول تاء التأنيث عليها. ما قلنا تاء التأنيث علامة للفعل الماضي، هذا دخلت عليه. لما تقول ليست هند مجتهدة، ليست، لاحظ دخلت التاء ولا لا؟ إذن وجود تاء التأنيث دليل على أنها الكلمة فعل ماضي. طيب عسى أيضا تدخلها التاء، تقول عسىت هند أن تقوم، دخول التاء دليل على أن هذه الكلمة فعل ماضي. إذن الشيخ ذكر لنا أربع كلمات، أو حدد أربع كلمات أنها من الأفعال الماضية، وفيها إشارة إلى أن هناك من العلماء من ادعى خلاف ذلك. أما نعمة وبئسة فهناك من ادعى أنهما اسمان، وأما عسى وليس فهناك من ادعى أنهما حرفان. قال الشيخ ماذا بعدين؟ وليس وعسى على الأصح، يعني الشيخ الآن صحح أن هذه الأربعة ايش حكمها؟ أفعال بدليل دخول تاء التأنيث. ماشي سام؟ أيوة، إشارة للخلاف، إشارة للخلاف. سام؟ طيب ماشي، هذه الأصح من الأقوال، الأصح من الأقوال. قال ومضارع، انتهى من الماضي وعطاك العلامة، الآن بيجيب أي شيء؟ المضارع. قال ومضارع، كيف أعرف أن هذا الفعل المضارع؟ قال يعرف بدخول لم عليه. المضارع من علامته دخول أدوات الجزم والنصب. بناخذ أمثلة ولا هو باب طويل. مثال أدوات الجزم لم، ومثال أداة النصب لن. إذا رأيت، إذا دخلت الكلمتين أو واحدة منهم على الفعل، اعرف أن الفعل هذا فعل إيش؟ مضارع. مثلا يقوم، تبي تعرف هذا ماضي ولا مضارع؟ جرب أدخل لم، شو تقول؟ لم يقم. استقام ولا ما استقام؟ استقام الأمر. لكن ما رأيك لو جيت قلت لك قام، أدخل عليها لم، شو تقول؟ لم قامت، مصر عربي ما تجي إلا إذا يعني بالقصر. طيب إذا ما تأتي لم قام ما تجي هذه. طيب إذا هذا دليل على أن هذه العلامات تستخدمها أنت عندما تشتبه عليك كلمة وستفيدك، لكن الضروري أن تحفظ أن هذه علامة، هذه علامة المضارع كذا، علامة الماضي كذا، حتى تستفيد أنت منها فيما بعد. ومضارع يعرف بدخول لم عليه نحو لم يقم ولا بد. الآن انتهى الشيخ بين لك علامة الماضي وعلامة المضارع، انتهينا يا شباب. الآن بيدخل مسألة في المضارع بعد، يقول لك الفعل المضارع أيضا من علامته بالإضافة للأدوات هذه أداة الجزم والنصب أن يكون مبدوء بواحد من أربعة، يكون مبدوء بواحد من أربعة اللي هو النون أو الهمزة أو الياء أو التاء. هذا من علامات المضارع، مجموعة في كلمة نأيت. نأيت النون واحدة، الهمزة اثنين، الياء ثلاثة، والتاء أربعة. الفعل إذا بدأ بواحد من الأربعة هذه يكون فعل إيش؟ مضارع. تقول نقوم، هذا مبدوء بأي شيء؟ بالنون. طيب أقوم مبدوء بأي شيء؟ بالهمزة. يقوم مبدوء بأي شيء؟ بالياء. تقوم مبدوء بأي شيء؟ بالتاء. هذا الفعل المضارع لا يمكن أن يبدأ إلا بهذه الحروف، واحد من هذه الحروف النون الهمزة الياء التاء. ولا بد في أوله، شخصد أوله الفعل المضارع، من إحدى الزوائد الأربع، من إحدى الزوائد الأربع وهي الهمزة والنون والياء والتاء. وللتسهيل قال يجمعها قولك نأيت. إذا ما أنت بحافظ الحروف احفظ نأيت، كلمة نأيت الحرف الأول النون، بعدين الهمزة، بعدين الياء، بعدين التاء. الفعل المضارع ما يكون مبدوء إلا بهذه، بواحد من هذه الأربعة. يقول الشيخ ويضم أوله. هذه المسألة ليست نحوية، إنما هي أقرب إلى اللغة، يعني كيف تضبط المضارع؟ هل تبدأ بالفعل المضارع بالضم أو تبدأ بالفتح؟ تقول يستغفر ولا يستغفر، يذهب ولا يذهب، كيف أقول، كيف أبدأ الفعل المضارع؟ قال بعطيك قاعدة الآن أنت تطبقها على الفعل. يقول خلاصة كلامه أن الفعل المضارع إذا كان مأخوذ من فعل رباعي، إذا كان الماضي فعل رباعي فإنه يكون مضموم. مثلا دحرج كم حرف؟ أربعة. طيب القاعدة تقول إذا كان الماضي أربع حروف فإن المضارع يكون أول مضموم. طبق دحرج شو تقول؟ يو يدحرج. زلزل يزلزل، تبدأ بالضم. طيب ما عدا ذلك، يعني إذا لم يكن رباعي كان ثلاثي مثلا أو أكثر من أربعة فإنك تبدأه بالفتح. مثلا قام، ماذا تقول؟ يا يقوم بالفتح، ما تقول يقوم، يقوم بالعمية لكن بالفصحى يقوم. مثلا لما تقول ذهب شو تقول؟ يذهب، تفتح الأول ليه؟ لأنه ثلاثي. طيب شو رأيكم استغفر، يستغفر لأن أكثر من أربع حروف، أكثر من أربع حروف. إذا القاعدة سهلة، إذا كان الماضي أربع حروف فإن المضارع منه يكون بضم الأول، وما عدا ذلك يكون بفتح الأول. نعم. سن. إيه. لا هو كمثال. كمثال لم. إيه. القاعدة إن المضارع يعرف بأدوات الجزم وأدوات النصب، هي أدوات كلها. لكن هو كمثال لأن هذا الباب بعدين بيعطيك إياه إن شاء الله. لكن الآن كمثال فقط، كمثال. إذن سأقرأ ما اختصرته عليكم من غير تعليق. يقول الشيخ ويضم أوله إذا كان ماضيه على أربعة أحرف. واضح إلى هنا يا شباب؟ مثل دحرج يدحرج، أكرم يكرم، وفرح ها يفرح، فرح يفرح، وقاتل يقاتل، ويفتح ما ويفتح فيما سوى ذلك. خلاص، إذا كان الرباعي، إذا كان الماضي أكثر من أربعة أو أقل من أربعة فإنه يكون مفتوح. نحو نصر ينصر، وانطلق ينطلق، واستخرج يستخرج. انتهينا الآن من المضارع، انتهينا من الماضي، وانتهينا من أي شيء؟ من المضارع. عرفنا علامة الماضي وعرفنا علامة أي شيء؟ المضارع. ايش باقي عندنا؟ الأمر. بيجي بالشيخ الآن. طيب، وأمر، انتبهوا لها، ايش علامة الأمر؟ يعرف بدلالته على الطلب. حتى العام يعرف ان الفعل هذا امر ولا غير امر، لان يحس بايش؟ بطلب. قم، باكر، اجتهد، هذا يعتبر طلب. اذا دل الفعل على الطلب اعرف ان هذا الفعل ايش؟ امر. اعرف ان هذا الفعل امر. يقول الشيخ: يعرف بدلالته على الطلب وقبوله يا المخاطبه. عندنا في اللغه العربيه يا تسمى يا ايش؟ المخاطبة. عندما تقول أنت تذاكرين، إذا تخاطب مذكر تقول أنت تذاكر، لكن إذا خاطبت أنثى ماذا تقول؟ أنت تذاكرين. ما الذي حدث؟ جبت الياء، هذه الياء تسمى ياء المخاطبة، لأنك تخاطب أنثى، تخاطب أنثى. يقول الشيخ: هذه الياء علامة على أن أي شيء؟ على أن الفعل، علامة على أن الفعل فعل أمر، لكن بشرط أن يدل على الطلب. يا المخاطبة دليل على أن الكلمة فعل أمر، بشرط أن تجتمع مع العلامة الأولى اللي هي الدلالة على أي شيء؟ على الطلب. فتقول قومي اشربي، في قوله تعالى فكلي واشربي وقري عينا، هذه الياء تسمى ياء المخاطبة لأنه يخاطب أنثى. هذا دليل على أن هذه الكلمة فعل أمر. يعني كلي، شو الدليل على أنها فعل أمر؟ أمران: أولا تدل على الطلب، فيها طلب بالأكل، وثانيا أن فيها أي شيء؟ ياء المخاطبة. فإن قبلت الكلمة ياء المخاطبة ولم تدل على الطلب فليست فعل أمر، بل تكون فعل مضارع. إذا شفت الياء المخاطبة مع الفعل وحسيت أن الفعل ما في طلب، اعرف أن هذا الفعل مضارع. مثل إيش؟ لما أقول أنت تأكلين الطعام، أنا الآن أمر الأنثى ولا أني أخبر؟ أخبر الآن، ما في أمر. طيب هذا ياء المخاطبة موجودة، لماذا لم يكن فعل أمر؟ قال لأنه ما يدل على الطلب. واضح يا شباب؟ إذن من علامة الأمر أمران: أن يدل على الطلب، وأن تكون في وأن يقبل يا إيش؟ يا المخاطبة. إن قبل يا المخاطبة ولم يدل على الطلب شو يصير؟ فعل مضارع. وأمر يعرف بدلالته على الطلب وقبوله يا المخاطبة المؤنثة، نحو قومي واضربي. خلاص تكررت القاعدة. الآن الشيخ سيصنع مثل ما صنع في الماضي، بيجيب أفعال مختلف فيها. طيب، يقول ومنه، شو يقصد ومنه؟ احنا نتكلم على اي فعل الآن؟ ايوه، يقول لك الآن بجيب لك كلمات من الفعل الأمر. ومنه هات، هاتي، وتعالى. هاتي وتعالى، هاتي التاء تحت كسرة، هاتي وتعالى. يا محمد هات الطعام، يا خالد تعالى. قال الشيخ: هذان الفعلان فعل أمر، أما تشعرون في طلب؟ هات تعال. لكن هناك من العلماء قال لا، هذا مش فعل أمر، هذا اسم فعل أمر، يعني اسم بس يدل على الأمر، اسم يدل على الأمر. اسم الفعل هذا بناخذ إن شاء الله في أبواب بتجينا إن شاء الله. شيء في اللغة العربية اسمه اسم الفعل، اسم الفعل يعني هو اسم ويدل على معنى فعل. طيب هذا العالم يقول هاتي وتعالى اسم فعل، يعني من قبيل الأسماء مش من قبيل الأفعال. قال الشيخ لا، هاتي وتعال من فعل الأمر. بدليل، شو الدليل؟ قال دليل أن هاتي وتعالى يقبلان ياء المخاطبة. احنا ما قلنا أن ياء المخاطبة تدل على أن الفعل فعل أمر إذا دل على الطلب. طيب احنا متفقين معاك أن هاتي وتعالى يدل على الطلب، نأتي للعلامة الأخرى اللي هي المخاطبة. جرب وخاطب أنثى، تقول لها إذا قلت للمذكر هاتي الطعام، تقول للأنثى هاتي، تجيب لي الطعام. عندك كلام غير كذا تقول؟ كيف تنطقها؟ ما أنطقها لها كذا. طيب تعالى، تقول تعالى للمذكر، لكن عند المؤنثة شو تقول؟ تعالي، تجيب لي. إذا دخول يا المخاطبة مع الدلالة على الأمر هذا دليل أن الكلمتين من أفعال الأمر، من أفعال الأمر. واضح يا شباب؟ سم سم أعد عن الشيخ إيه؟ قاتل، إيش فيها؟ قاتل. أنت ماذا سؤالك يدور حول أي شيء؟ المضارع. أي نعم. أيوة. أي قاتل. أي. يقاتل. لا لا لا ما تستطيع. تقول قاتلي هذا فعل أمر. لكن قاتل فعل ماضي ما يجي معها ياء المخاطبة، ما يأتي معها أبدا. حتى لو جاء على لساننا احنا ما يحتاج بكلامنا احنا، لكن على العرب ما يأتون بها. ماشي، ياء المخاطبة ما تأتي مع الماضي. قاتل ما تقول قاتلي، تقول قاتلي. اي قاتلي، شوف الآن صار فعل أمر. في فرق وقاتلي، قاتلي فعل أمر. سام قاتلي. طيب قاتلي هذا فعل أمر فيه مخاطبة ودل على الطلب. طبعا تجي سام، لا يعني المتكلم هذه ليس لها علاقة بال سام. ياء المتكلم ليست كياء المخاطبة. لياء المتكلم ليست علامة على الفعل، لأنها تكون مع الاسم وتكون مع الفعل وتكون مع الحرف. شلون؟ مثلا مع الاسم مع الحرف تقول مر بي، الياء دي نسميها ياء ايش؟ ياء المتكلم، مو بالمخاطب. انت ما تخاطب احد الان، انت تتكلم على نفسك. مر بي هذا مع الحرف، الباء حرف جر. طيب مع الفعل تقول محمد اكرمني. طيب ومع الاسم تقول هذا كتابي. اذا الياء جات مع الاسم ومع الحرف ومع الفعل، اذا هي ليست علامه على واحد منهم لانها تدخل على الثلاثة، بعكس المخاطبة ما تجي إلا مع الفعل، ما تأتي إلا مع الفعل. طيب حتى نختم الدرس الآن بقي فقط سطر واحد. والحرف، الآن عرفنا علامات الاسم وعرفنا علامات أي شيء الفعل، باقي عندنا الحرف. احنا عندنا نوع رابع غير الثلاثة هذه، ولذلك ماذا قال الشيخ؟ قال والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. يعني الكلمة اللي ما تقبل علامة الاسم ولا تقبل علامة الفعل شو تصير؟ حرف. ما عندنا إلا الثلاثة، ليست اسم وليست فعل، إذن هي حرف. هذا علامة الحرف فقط لا غير. إذن فقط لا غير، هذا عبارة الشيكات، لكن هنتكلم في الدرس. والحروف، إذن نقوم مرة أخرى، والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. مثل أي شيء؟ قال مثل هل وفي، لاحظ هل تدخل عليه، هل تجي قبلها قد، تجي قبلها السين وسوف، إذا ليست فعل. طيب هل تدخل عليها التنوين؟ إلى يدخل عليها التنوين. إذا ما تقبل لا علامة الاسم ولا علامة الفعل. إذا إذا كانت بهذه المنزلة ماذا تكون؟ تكون حرفا. أختم بتنبيه في هذه العلامات. أقول ليس شرطا أن تكون العلامة موجودة في الاسم أو في الكلمة، المهم أن تقبل الكلمة العلامة. مثلا لما تقول محمد، أنت تقول اسم محمد، طيب بالله عليكم شنو هي علامة الاسم في محمد الآن؟ في تنوين، في ألف لام، ما في ولا علامة. لكن لو نوناه يقبل ولا ما يقبل؟ يقبل. إذن ليش هو اسم؟ لأن قبل علامة الاسم. كذلك الفعل، قام هذا فعل، طيب وين علامة الفعل فيه؟ موجودة علامة فعل؟ ما ليس موجود. لكن لو أدخلنا عليه علامة فعل مثل قد قدامه يصح ولا ما يصح؟ يصح. تقول قد قام، قد قام. إذن ليس شرطا أن تكون العلامة موجودة في الكلمة، وإنما المهم أن تقبل الكلمة هذه العلامة. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.